إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة إلى صفحة 74، الفقرة رقم 353. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته، وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك. فيقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يعني فيه وجه مشروع ووجه ممنوع. الوجه المشروع هو أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يعتبر من التوسل بالعمل الصالح. التوسل المشروع منه التوسل بالعمل الصالح، إنسان يقول إيه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فالإنسان إيه يذكر في دعائه، يقول: يا رب إنني آمنت، يا رب فعلت كذا وكذا من إيه مما أمرت به، ثم إيه يطلب حاجته. فكل إنسان يذكر في دعائه يقول: اللهم إني آمنت برسولك عليه الصلاة والسلام، أو إني أحب رسولك صلى الله عليه وسلم فاغفر لي، أو أسألك بإيماني برسولك وبمحبتي له عليه الصلاة والسلام مثلا أن تحشرني معه أو أن تغفر لي أو كذا. فهذا توسل مشروع، أنك تتوسل إلى الله تعالى بعملك الصالح الذي هو إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك له. وأما التوسل الممنوع هو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يدعو لك يعني في حياته، ولكن أنك يعني وأنت جالس في بيتك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عند قبره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وتقول: اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترحمني أو كذا. فهذا توسل ممنوع. وهنا المؤلف رحمه الله يقول يعني قد يقول قائل يعني ممن إيه يبيحون التوسل اللي هو البدعي هذا، قد يقول قائل منهم: ما المانع أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بنبيك، ويقصد به بحبي لنبيك أو بإيماني بنبيك. فيقول: ما المانع يعني يقول الآن إيه المخالفون لنا قد يقولون: طيب لماذا لا نفسر كلام هؤلاء الذين يقولون اللهم إني أسألك بنبيك أنهم يقصدون بهذا اللهم إني أسألك إيه بمحبتي له وباتباعي له وكذا، فيكون من باب التوسل بالعمل الصالح. قال: وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. يقول: أنتم ذكرتم يعني أن هذا جائز بلا نزاع، كل العلماء يعني أجازوا أن الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته له. قيل يقال يعني في الرد على هذا الكلام: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك يعني فقد أصاب. وإذا حمل أو على هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. يقول يعني والله إذا كان قصدكم عندما تقول أتوسل إليك بنبيك تقصد بإيمانك به وباتباعك له لا تقصد بذاته، فيقول هذا المعنى يعني صحيح، ومن قصد هذا المعنى فقد أصاب. وعلى هذا يعني ما جاء مثلا في قصة استسقاء الصحابة يعني لما عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، فكان يقصد التوسل اللي هو المشروع. ويقول لما جاء عن الإمام أحمد يعني في رواية أنه أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا، فهو يعني يقول إيه لو أن قائلا يعني حمل كلام الإمام أحمد وقال لما أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا التوسل بالإيمان به وباتباعه وكذا، قال لو كان الأمر كذلك فهذا يعني حسن، وحينئذ لا يكون في المسألة نزاع. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى. يقول لكن المشكلة أن الذين يستعملون هذا اللفظ من عامة المسلمين لا يقصدون هذا المعنى، يعني لا يقصدون المعنى الصحيح لو أتوسل إليك بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصدون المعنى الباطل اللي هو التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وبجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، لذلك مر بنا يعني أن العلماء أنكروا هذه العبارة اللي هي أتوسل إليك بنبيك، لأن القائلين لها يقصدون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته، ولا يقصدون التوسل بالإيمان به ومحبته. كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. قل كذلك يعني الصحابة لما قالوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك ماذا يقصدون؟ يقصدون أنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له ادعوا الله لنا فيدعو لهم، فهذا كان مقصدهم بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين يستعملون هذه العبارة من عامة الناس يعني في هذه الأعصار لا يقصدون هذا المعنى، لأنه طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون قصدهم أنهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء لهم فيدعو لهم، فهذا كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان الصحابة يقصدونه. لكن الناس يعني في زمان ابن تيمية رحمه الله وفي غير زمن الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. طيب، فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، فإن قيل قد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم. يعني هنا يقول أيضا قد يعترض معترض ويقول طيب أنتم الآن تقولون لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخلوق، ولا يجوز التوسل بالمخلوق أو أن يسأل الله تعالى بمخلوق، فيقال لهم فهؤلاء يقولون طيب لماذا أنتم تجيزون أن يقول الإنسان لشخص وهو يسأله يقول أسألك بحق الرحم، شخص بينك وبينه رحم يعني قرابة وتقول له أسألك بحق الرحم، فيقولون لماذا هذه العبارة جائزة مع أنها سؤال مخلوق بمخلوق. فقيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هي تاء واحدة يعني، كما مر بنا هذه الآية يعني قرأت إيه في بعض القراءات المتواترة والأرحام، يعني تساءلون به يعني تساءلون بالله، والأرحام يعني وتتساءلون بالأرحام أيضا. فالآية يعني على هذه القراءة وهي قراءة يعني حمزة رحمه الله تفيد جواز التساؤل بالرحم، أن الإنسان يسأل إيه قريبه بحق الرحم التي بينك وبينه. وهذا لو تذكرون يعني احنا تكلمنا عن مسألة ايه سؤال المخلوق بالمخلوق، وان ذلك ايه يعني جائز سؤال المخلوق بالمخلوق، فمن هذا الباب. نعم، السؤال المخلوقي بالمخلوق جائز، اللي هو انك ايه تقول له يعني تسأله بالأمانة أو بالرحم، فهنا باء سبب وليست باء قسم. أنا قلنا إذا كان باء قسم، القسم بالمخلوق حرام، لكن السؤال به جائز. اللي هو لو تذكرون لما كنا قسمنا يعني اللي هو إيه السؤال المخلوق بالمخلوق، اللي هو كان آخر قسم اللي هو رقم 8 يعني. فقال هنا لأن هذا المخلوق الذي سئل به هو يعني له حق يستدعي الايه يعني أن يجيبك المسؤول، أنك تسأله بالرحم التي بينك وبينه، وهذه الرحم يعني لها حق عليه أن يصل هذه الرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، وروي شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الشجنة اللي هو الشيء المشتبك أو المتعلق بشيء، يعني يقال يعني الشيء اشتباك العروق واشتباك أغصان الشجر، فيقال واشتباك الطرق بعضها ببعض، فيقال الطريق ذو شجون أو الكلام ذو شجون، لعروق الشجر وتشابك بعضها ببعض. وهنا فسر هذا الحديث يعني ما معنى الرحم شجنة من الرحمن، يعني قالوا مشتقة من الرحمن، كما جاء في الحديث الآخر شققت لك اسما من اسمي. الله سبحانه وتعالى يقول للرحم: شققت لك اسما من اسمي. فالرحم شجنة من الرحمن يعني مشتقة من الرحمن، من جهة اشتقاق اللفظ، يعني ان لفظ الرحم مأخوذ من اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، فاشتقاق اللفظ من اللفظ يعني. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. طيب، طبعا هنا بحقوي الرحمن، الحقوان هم يعني في الإنسان، يقال حقوى الإنسان يعني خاصرتاه أو جانب الإنسان، ويقال الحقو أيضا هو معقد الإزار، المكان الذي يعقد فيه الإزار. فهنا ورد الحقو صفة لله سبحانه وتعالى، وعلى طريقة يعني السلف أن هذه الصفات يعني نمرها كما جاءت ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوق. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لكن نثبت يعني الصفة كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام على ما يليق بالله عز وجل. فلما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. ماشي. فإذا هذه يعني نصوص تؤكد على يعني حق الرحم أن توصل. قال: وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي رضي الله عنهما. فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد بغزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، وأخوه اللي هو علي بن أبي طالب، كان ابن جعفر إذا جاء يسأل عليا رضي الله عنه يعني عطاء أو شيئا، فيسأله بحق جعفر، يقول بحق جعفر عليك مثلا أعطني كذا وكذا، هذا سؤال المخلوق بالمخلوق. فحق جعفر اللي هو إيه؟ أنه يعني أخوه من رحمه، وحقه عليه يعني أن يصله. قال وحق ذي الرحم باق بعد موته، يعني حق الرحم هذا سواء في أثناء حياة القريب أو بعد وفاته، يعني قرابتك لهم حق عليك أثناء حياتهم، وكذلك بعد وفاتهم أيضا لا ينقطع حقهم. كما في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فإذا من حق الإيه؟ الوالد بعد موته صلة الرحم التي لا توصل إلا من جهته، الرحم التي قرابة التي كانت بينك وبين شخص بسبب أبيك، فهذه توصل حتى بعد أبيك، والقرابة التي بينك وبين ناس بسبب أمك فتوصل ولو بعد وفاة الأم. وفي الحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني وفي قصة هذا الحديث يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعني في طريق حج أو عمرة أو كذا رضي الله عنه، ومر على يعني لقيه في الطريق يعني رجل أعرابي، فاحتفى به عبد الله بن عمر رضي الله عنه احتفاء كبيرا، وخلع يعني أعطاه من ثيابه، يعني أعطاه ثوبا يعني نفيسا، وكان كأنه راجع من الحج أو عمرة أو كذا، فخلع برده وألبسه إياه، وأعطاه حمارا كان يركبه أعطاه إياه، وأعطاه يعني عطاء كبيرا واحتفى به كثيرا. فعاتبه أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قالوا يعني إن هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، يعني كان يمكن أن تعطيه شيئا يعني يسيرا يرضى به، أعطيته يعني كثيرا يعني وزيادة يعني على المتعارف يعني أنهم يعطون مثله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن هذا الرجل كان ودا لعمر، إن هذا الرجل كان ودا لعمر، كان يعني بينه وبين عمر مودة يعني رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت الأب. إذا كنت تعرف أن الأب يعني كان له أصدقاء يعني يفرح بمجيئهم ويحب مجالستهم وكذا، فمن البر بأبيك بعد موته أن تحسن إلى هؤلاء اللي هم أصدقائه وأهل مودته بعد وفاته. قال فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. طيب، قال والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين كما تقدم، الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغير من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، هو سؤال الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، ماشي؟ سؤال الله بالمخلوق، فهذا يعني كما ذكرنا يعني ممنوع. يعني هم الآن يريدون الاستدلال بمسألة يعني التساؤل بالأرحام وقول ابن جعفر لعلي أسألك بحق جعفر وكذا، يقول لك هذا سؤال بالمخلوق، فكيف نجيب على هذا؟ نقول هذا السؤال إيه؟ هذا سؤال مخلوق بمخلوق، هذا سؤال مخلوق بمخلوق، والمخلوق له على المخلوق حق، المسؤول به هذا له حق. يعني أنت تسأله مثلا بالرحم، والرحم هذه لها حق على المسؤول فأن يصل هذه الرحم، فمن هذا الباب فهي جائزة، هي سؤال المخلوق بالمخلوق. لكن سؤال الله تعالى بالمخلوق فهذا ممنوع. فقال الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق، لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم. أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، فقال يعني اللي جاء عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يسأل الله بالعرش ولا بمخلوق ولا كذا، فقالوا هذا يتضمن أن يقسم بالمخلوق على الله، ويتضمن أن يسأل الله بالمخلوق، وكلا الأمرين يعني كلاهما ممنوع كما سيوضح. أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. فالإقسام على الله بالأنبياء فيقول هذا محرم، كالإقسام على الله بالكعبة وبغير ذلك. والثاني السؤال به، هو أن يسأل الله بمخلوق، أن يقال اللهم إني أسألك بنبيك. قال فهذا يجوزه طائفة من الناس، طائفة من الناس اللي هو يعني بعض الحنابلة كما مر بنا يعني في رواية عن الإمام أحمد أنه أجاز إيه سؤال الله بالأنبياء يعني أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع. قال هذا النوع يعني منع منه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وأكثر العلماء، ولكن بعضهم أجازه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله الذين يعني أجازوه استندوا إلى أحاديث يعني ضعيفة بل موضوعة يعني ومكذوبة لا يصح الاعتماد عليها فيها. كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في جواز يعني سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كله يعني موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ضعيف بل موضوع. وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. فيقول يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل ما استند إليه من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو أسألك بنبيك كله موضوع، يعني كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تجويز هذا كله موضوع ما عدا حديثا واحدا صحيحا أو ثابتا، وهو حديث الأعمى اللي هو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أعمى ابن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله لي أن يرد علي بصري، أدعو الله لي أن يرد علي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة وكذا. فالرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأمره أن يصلي ركعتين وأن يقول في دعائه وأن يدعو فيهما ويقول في دعائه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فهذا يقول المؤلف رحمه الله، هذا الحديث الوحيد يعني الصحيح الذي إيه يعني استند إليه من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث آخر استندوا إليه فهو موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا سيجيب على هذا الحديث ويوضح أن المقصود به هنا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، فالمقصود بهذا أنه يتوجه إلى الله تعالى ويتوسل إليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه إيه؟ لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله لي، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما علمه الدعاء قال له أن يقول فيه اللهم شفعه في، يعني اقبل دعاءه الذي دعاه لي برد البصر، وشفعني فيه يعني واقبل دعائي بقبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ايه الشفاعة من الجانبين، النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ان يرد الله عليه بصره، وهو الأعمى يعني شفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من الله تعالى ان يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يعني أن يدعو له، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه في، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إيه؟ هذا الحديث يذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في دلائل النبوة مثلا الإمام البيهقي رحمه الله وكذا، يعني يورد هذا الحديث يعني دليل يعني من ضمن ايه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، انه دعا الله تعالى ان يرد على اعمى بصره فرد الله عليه بصره، وابراء الايه الاعمى هذا كان من معجزات الانبياء، يعني لما ذكر الله تعالى يعني معجزات عيسى عليه السلام وتبرئ الاكمه والابرص باذني، إبراء الأكمه اللي هو الايه الضرير الذي بس الأكمه اللي هو ولد ضريرا الذي ولد ضريرا، فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا لهذا الأعمى قال اللهم رد عليه بصره فايه فصار بصيرا. قال ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله، يعني الدليل على انه ليس المقصود ان الانسان يدعو بهذا الدعاء، وان هذا الدعاء يعني ان الانسان الذي لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمة، لو كان الامر كذلك لدعا يعني من كان ضريرا من الصحابة مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكذلك هناك عتبان بن مالك رضي الله عنه كف بصره أيضا، هؤلاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد من كان كفيف البصر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولو كان هذا الدعاء يعني نافعا في كل من كان كفيف البصر أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بمحمد النبي كنبي الرحمة، أن هذا يعني إذا دعا به رد عليه بصره لدعوا بهذا الدعاء. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك إيه يعني عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني قبل وفاتهما كف بصرهما رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس قبل وفاته كف بصره رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر قبل وفاته كف بصره رضي الله عنه، ولم ينقل يعني أنهم وغيرهم يعني من الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه يعني دعا بهذا الدعاء. إذن هذا الدعاء المقصود به أتوسل إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك لي عليه الصلاة والسلام. إذن رجع إلى نوع التوسل المشروع، يعني قلنا التوسل المشروع اللي هو يشمل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، منه مشروع ومنه ممنوع. التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أو في يوم القيامة عندما يشفع للناس يوم القيامة، فإما أن يدعو لك فيكون التوسل هنا بدعائه، يعني يكون دعائه وسيلة وسببا لحصول طلبك، أو التوسل به بمعنى بالإيمان به واتباعه ومحبته، وهذا عمل صالح لك تتوسل إلى الله تعالى، تقول اللهم أسألك بإيماني بنبيك وبمحبتي لنبيك، فهذا التوسل المشروع. فإذا هنا الحديث رجع إلى التوسل المشروع اللي هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل الممنوع هو التوسل بذاته وبجاهه عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو حق نبيك أو بنبيك عليه الصلاة والسلام، من غير أن يكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ولا أنه يعني يقصد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون ممنوعا. قال: ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. يعني لعله يقصد هنا ودعاء أمير المؤمنين عمر، يعني ليس لهم ليس هناك حديث يعني ثابت يمكن أن يتعلق به الذين يبيحون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا اللي هو حديث الأعمى، هذا حديث صحيح وبينا تفسيره أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث دعاء عمر رضي الله عنه لما قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته، لا السؤال بذاته. إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس. فهنا يعني لما دعا عمر رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، ما المقصود بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم جدب وقلة مطر، فكانوا يقولون: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، فيدعو لهم فيسقيهم الله تعالى. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى العباس وطلبوا منه أن يدعو لهم، فدعا لهم فسقاهم الله تعالى، اللي هي صلاة الاستسقاء، صلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو لهم أن يمطرهم الله. فيقول: لو كان مقصود عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا، أنهم كانوا يجلسون في بيوتهم ويقولون: اللهم إنا نسألك بنبيك أن تسقينا، لو كان الأمر كذلك لما استسقوا بالعباس. إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تركوا الاستسقاء به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لو كان المقصود ليس هو أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم لظلوا يتوسلون به بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولما عدلوا عن ذلك وتركوه إلى التوسل بإنسان آخر. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ذهبوا إلى العباس، معناه أن التوسل هنا ليس المقصود به التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به التوسل بدعائه، وهذا كان في حياته. فلهذا لما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع هذا النوع من التوسل بأن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام، فلهذا استسقوا بغيره. قال: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا. يعني هنا قد يقول قائل: يعني بالنسبة للإقسام على الله بخلقه، قلنا هذا إيه؟ ممنوع باتفاق العلماء، أنك تقول اللهم إني أقسم عليك بنبيك مثلا، هذا ممنوع باتفاق جميع الفقهاء. لكن سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بنبيك، فهذا كما مر بنا ورد جوازه عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وإن كان هذا الرأي ضعيفا ومرجوحا ورد عليه المؤلف رحمه الله، لكن حصل نزاع في هذه المسألة. لكن مسألة الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله هذه لم يحصل فيها نزاع. طيب لماذا حصل نزاع في مسألة السؤال ولم يحصل نزاع بين العلماء في مسألة الإقسام؟ قال: لأن بينهما فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة. السائل يعني في موقف الذليل المتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل بسبب يناسب الإجابة، يعني في ظنه أو في أنه يعني يظن هذا أو يتوقع أن هذا سبب يناسب الإجابة. والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد أو ببعض العباد، وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. فيقول يعني أن السؤال يعني فيه ذلة للسائل بين يدي المسؤول وكذا، لكن في مقام الإقسام فالإقسام يعني فيه طلب، يعني والطلب هذا مؤكد بهذا القسم ليس كحال السؤال. ثم إنه كما مر بنا يعني في الإقسام على الله سبحانه وتعالى، طبعا ليس الإقسام بالمخلوق ولكن الإقسام على الله بالله سبحانه وتعالى، فالله تعالى إنما يبر بقسم بعض الصالحين من العباد اللي هو كالبراء رضي الله عنه، لو أقسم على الله لأبره، وكذا البراء بن مالك رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فكان منهم براء بن مالك ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنه وغيرهم. لكن فهنا إجابة يعني إبرار الله تعالى بقسم من أقسم عليه هذا خاص ببعض الصالحين، لكن إجابة سؤال السائل هذا عام في كل سائل سأل الله تعالى مضطرا أو دعا الله تعالى وهو مظلوم، فإن الله تعالى يجيب دعاءه حتى لو كان كافرا. وطبعا حتى لا يقول قائل: طيب فلان دعا ولم يستجب دعاؤه، فيقال إن إجابة الدعاء لها معاني، إما بتعجيل الدعوة في الدنيا أو ادخارها في الآخرة أو صرف سوء مثل الدعاء. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله أكثر يعني أكثر عطاء وجودا، يعني إذا أكثرتم الدعاء فالله تعالى أكثر، يعني أكثر عطاء وأكثر جودا من دعائكم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.